شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي في الله، فدرسنا إليكم في هذه الليلة إن شاء الله متعلق بمدحة مختص بطلبة العلم الباحثين، وهو جواب سؤال يتردد على ألسنة الإخوة الباحثين، وهو كيف لنا أن نوثق كلام أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة رحمهم الله جميعا. ولا يخفى على كل واحد منا إن شاء الله فيما أصلناه سابقا من دروس أن الأصل في طالب العلم إذا أراد أن يتقدم في العلم وأراد أن يتربى وفق ما تربى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يتعلم آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، فهذا هو العلم المرتب على الكتاب والسنة، وعليه أن يفهم هذا الكتاب وهذه السنة وفق ما فهمه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم من التابعين وتابع التابعين، فهكذا هو العلم. ولكن بعد ذلك جاء أهل العلم وظهر أئمة أربعة نشروا الفقه في أمة الإسلام ودافعوا عن الحق الذي رأوه، وتكون لديهم تلاميذ، فهذا هم يقولون لهم جميعا: إذا وجدتم كلامنا يخالف الكتاب والسنة فارموا به عرض الحائط. فهم رحمه الله جميعا كانوا يربون أتباعهم على اتباع الدليل والبرهان، وقد طبق ذلك تلاميذهم، فها هو تلميذ الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت، تلميذه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، عندما مات أبو حنيفة رجع عن ثلث المذهب، فقيل له: أترجع عن ثلث المذهب؟ فقال: لقد وقفنا على أحاديث لو وقف عليها أبو حنيفة لرجع كما رجعنا. وها هو المزني تلميذ الشافعي رحمه الله جميعا، أيضا يخالف الشافعي في أحاديث كثيرة، وكان يقول: لو جاز لي أن أقلد أحدا ما قلدت إلا الشافعي. ومع ذلك فهو لم يقلد أحدا، وإنما كان تبع هو وتلاميذه وزملاؤه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم من أهل العلم الذين درجوا على هذا الطريق. ثم ظهرت الكتب الكثيرة والوفيرة لأصحاب المذاهب الأربعة، كل يريد أن يدعو إلى ما يعتقد أنه صواب. وها هو الإمام الشافعي رحمه الله الذي سمع من الإمام مالك ثم درس عند محمد بن الحسن الشيباني، فجمع بين طريقة أهل الحديث وهو ما يسمى بالرواية وطريقة أهل الرأي المتعلق بالدراية. ثم عندما أقام في بغداد وجد الناس متفرقين، فدعا في مجلسه إلى أن يوحد بين الطريقتين، فانخلع الكثير من الحنفية من مذهبهم وتبعوا الشافعي، فقامت الردود الكثيرة على الشافعي وعلى المذهب الشافعي مصرفا بمذهب الحنفية. حقيقة مبحث تاريخ دراسة المذاهب يحتاج منا إلى محاضرات، ولكن جعلنا هذا الكلام يسير مقدمة ومفتاحا لما نحن بصدد. فما يهمنا إخوتي في الله في هذه المحاضرة والمحاضرة التالية المسلمة إن شاء الله بهذه المحاضرة هو متعلق بدرسنا إحكام الأحكام، فهو يمر معنا مذاهب أهل العلم، ويحتاج الواحد منا أن يوثق المذهب، ونقصد بتوثيق المذهب عندما ينسب ابن دقيق العيد هذا القول إلى مذهب من المذاهب، فإنه يجب علينا أن نرجع إلى كتب هذا المذهب لنرى أن ما ذكره ابن دقيق العيد صواب أم لا، فبالتالي نكون قد فحصنا ووثقنا المذهب. فبداية لا بد لنا أن نتكلم عن أول هذه المذاهب وهو المذهب الحنفي. والمذهب الحنفي هو من أقدم المذاهب الأربعة، وكما هو معلوم لدى كل واحد منكم فيما نرجو، هو نسبة إلى الإمام النعمان بن ثابت أبو حنيفة رحمه الله، المتوفى سنة 150 للهجرة. فهو رحمه الله قد درس العلم وتلقاه عن غير واحد من أهل العلم، كان من أشهرهم إبراهيم النخعي. أبو حنيفة رحمه الله لم ينقل عنه أنه كتب كتابا، وبالتالي هذه هي الملاحظة الأولى. عبد الرحمن فلم ينقل عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كتب كتابا فقهي على الراجح، وبالتالي لا بد أن ننظر إلى من هو دون أبي حنيفة في كتبه حتى نستطيع أن نوثق المذهب الحنفي. أبو حنيفة رحمه الله له تلاميذ كثر، وكانت مدرسته قائمة على إعداد الطلبة لكي يكونوا أقوياء في حججهم، أقوياء في بحثهم، أقوياء في مناظراتهم، أقوياء فيما يتبنونه. فكان يركز على التلاميذ، وكان لا يفكر بالكثرة، فكان عنده حوالي 20 تلميذا، والعشرون كلهم صاروا أئمة، فهو أشبه ما يكون في زماننا بمدرسة الشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني لم يتسنى له أن يقيم الدروس الكثيرة والوفيرة، وإنما كان دروسه وكان تلاميذه عبارة عن مجالس، فمن شهد هذه المجالس فهو من تلاميذه. وهنا ملاحظة، وكنا قد خرجنا قليلا عن الموضوع، وهو مبحث قول هذا الشيخ ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد على الغالب 11 وغالبا صفحة 511 أو 512، أنه قال كل من تعلم من شيخ مسألة واستفادها فهو شيخه. فيجوز لك أن تقول شيخنا الألباني إذا كنت قد جالسته ولو لمرة واحدة واستفدت منه، فكما أن الصحابي هو كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع، كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام، كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ومات على الإسلام، فيحق لأي واحد أن يقول شيخنا الألباني إن كان قد جالسه واستفاد منه ولو فائدة واحدة. ولكن ينبغي أن نفهم أن التلاميذ درجات وليسوا على درجة واحدة. وكذلك كان في مدرسة أبي حنيفة، وإن كانوا كفرة الذين يجالسونه ويستمعون له ويسيرون على تربيته، ولكنه ظهر اثنان بحجج قوية وغفيرة مع ما بينهما من سن متفاوت. فعندما مات أبو حنيفة رحمه الله كان الثاني سنه 20 سنة، ومع ذلك أثبت أنه خليفة للإمام أبي حنيفة. فأشهر تلاميذ أبي حنيفة أبو يعقوب، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، والثاني محمد بن الحسن الشيباني. طبعا أبو يوسف رحمه الله نقل عنه كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، فكتب كتابا سماه اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، وهذا الكتاب مطبوع. وحقيقة أكثر كتب الحنفية قد طبعت، الطبعة الأولى في الباكستان والهند عند الأعاجم، لأن هناك اشتهر وانتشر المذهب الحنفي، وإن كانت أيضا مصر قد ظهرت فيها الطبعات القديمة. ففي زمن كان الناس لا يعرفون شيئا عن التحقيق ولا المحققين، كانت مصر تقدم للعالم الإسلامي الكتب الكثيرة والوفيرة. فهي حقيقة هي منبع العلم في العصر الحديث بالنسبة إلى الطباعة وتقديم الكتب. فأكثر الكتب التي سوف نوردها مطبوعة وأكثر طبعاتها عزيزة، فهي إما في الهند والباكستان وإما في مصر، وقامت دور النشر اللبنانية على ضربين. الضرب الأول بتصويرها كما هي، فهذه ينظر فيها ويقرأ فيها وتقتنى، وهي خط قديم فهو الجيد. وضرب الثاني صف جديد وفق الآلات الحديثة، وقام عليها تجار وزخرفوا لك الألوان وقدموا لك الورق المصقول، فهذه لا تساوي شيئا في ميزان العلم لأنها قام عليها تجار، بينما الكتب القديمة قام عليها علماء وطلبة علم أخياء وكان الواحد منهم يداوم ويعيش في المطبعة ويتم نهاره ويومه وهو في المطبعة، لأن الأمر كان في ترتيب حروف، يرتب الصفحة يدقق طواف إصبع العشرات ثم يعمل على صفحة أخرى وهكذا، كان الأمر شاقا ومتعبا. فإذا من أوائل هذه الكتب كتاب أبي يوسف اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى فقيه في زمن أبي حنيفة عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو قد أدرك ما يزيد عن 120 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يقول أدركت 120 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل يتدافع الفتيا، أي كل يهرب من الفتيا. ونحن في هذا الزمان نتسابق من يفتي، فإذا كنا في مجلس وتكلم الناس فيه بالحدادة وكان هناك حداد فلا يجرؤوا أن يناقشوه لأنه حداد، فهو الذي يتكلم. وإذا تكلموا في الكهرباء وكان كهربائي فلا يتكلم إلا هذا الكهربائي، ولكننا إذا تكلمنا في الدين الكل يريد أن يتكلم، كما أنكم لا تتكلمون في حضرة الكهرباء ولا في حضرة الحداد والمجار وتقولون هذا اختصاصه، فإياك أن تتكلم في الدين ما دام هناك طالب علم تستفد منه واستمع إليه فهو الذي يفيدك، ولكننا في زمن الغربة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم جاء التلميذ الثاني، وإذا ذكر الثلاثة في المذهب الحنفي فيراد أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني وأبو يعقوب أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم. فجاء التلميذ الثاني محمد بن الحسن وكتب كتبا عرض فيها المذهب الحنفي، فمن هذه الكتب التي كتبها تصنف على صنفين، الكتب المنسوبة إلى محمد بن الحسن الشيباني تصنف وتقسم إلى قسمين. أما القسم الأول فهو ما يسمى بظاهر الرواية، فهو ما يسمى بظاهر الرواية، ويقصد أهل العلم بظاهر الرواية قالوا هي الكتب المروية عنه، أي عن محمد بن الحسن، هي الكتب المروية عنه بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة تصل إلى حد الشهرة والتواتر. فإذا الكتب الثابتة المروية عنه بروايات ظاهرة صحيحة مشهورة تسمى كتب ظاهر الرواية، وهي سوف أذكرها مرتب على حسب القدم، على حسب قدم تأليفها. وحقيقة هذا البحث الذي نحن بصدده قد استفدته من كتاب اسمه المذهب الحنفي لمؤلفه أحمد النقيب، فهو وهو مطبوع عن مكتبة الرز في جلدين، وهناك أيضا محاضرات لشيخنا مشهور حسن تكلم فيها ضمن هذا الإطار ضمن دورة في مركز الإمام الألباني. فهذا الكتاب فيه جل المعلومات التي سأذكرها ولكن بترتيبنا الذي يتناسب مع درسنا، وهي مرتبة على حسب القدم. فأول هذه الكتب ما يسمى بالمقصود ويسمى أيضا بالأصل، هذا كتاب قلنا لمحمد بن الحسن الشيباني، كتاب يسمى المبسوط أو الأصل. وهذا الكتاب أيضا طبع قديما وطبع حديثا عن عالم الكتب بيروت، فهو مطبوع عن طبعة قديمة ومطبوع طبعة حديثة عن عالم الكتب بيروت، وهو أول كتاب له، وهو أول كتاب لمحمد بن الحسن الشيباني، لذا سمي الأصل، سمي الأصل. ثم كتب كتاب الجامع الصغير وهو أيضا مطبوع، ثم كتب كتاب سماه الجامع الكبير وهو أيضا مطبوع، ثم كتب كتاب الزيادات، والزيادات سوف يأتي أنني لم أقف على شيء مطبوع باسم الزيادات وفوق كل ذي علم عليم. وهناك كتاب له يسمى السير الصغير، السير الصغير، وهناك كتاب أيضا السير الكبير. والسير الكبير طبع بشرح شمس الأئمة السرخسي وحقق من قبل فحل من سهول التحقيق وهو الأستاذ صلاح الدين المنسف. هذه الكتب المبسوط والجامع الصغير والجامع الكبير والزيادات والسير الصغير والسير الكبير كلها تسمى ظاهر الرواية، لأنها كتب مروية عن محمد بن حسن الشيباني بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة تصل إلى حد الشهرة والتواتر. ثم هناك كتب تنسب أيضا لمحمد بن حسن الشيباني وهي تسمى غير ظاهر الرواية، ولأنها لم تنقل عنه مباشرة وإنما جاءت كما يلي: أولا الرقيات، والرقيات هي المسائل التي جمعها محمد بن الحسن في الرقة. فمحمد بن الحسن ذهب إلى الرقة حين ورد مع هارون الرشيد قاضيا عليها، فهذه المسائل تسمى الرقيات. وهناك ما يسمى بالجرجانيات وهي عبارة عن مجموعة مسائل جمعها محمد بن الحسن بجرجان. وهناك الكيسانيات وهي المسائل التي رواها سليمان الكيساني عن محمد بن الحسن. وهناك الهارونيات وهي المسائل التي جمعها محمد بن الحسن في زمن هارون الرشيد. وهناك النوادر وهي المسائل التي رويت عن أئمة المذهب الثلاث، أعني الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وليست في كتب ظاهر الرواية، وقد جمعها المعلى بن منصور المتوفى سنة 211 للهجرة، والمعلى بن منصور فقيه ومحدث، وهو أخرج له مسلم في صحيحه. وهناك الأمالي، ونعني بالأمالي هو أن يجلس العالم وحوله تلاميذه بالمحاذر والقراطيس، فيتكلم بما فتح الله عليه من العلم، وهم يقيدون ذلك بالكتابة، ثم يجمعوا ما كتبوا في مجالس فيصير كتابا يسمى الإملاء أو الأمالي، وعند الشافعية تسمى التعليقة، فالحنفية يسمونها الأمالي، والشافعية يسمونها التعليقة. فإذا قرأت التعليقة أو الأمالي فهما وجهان لعلة واحدة. فإذا هذه هي الكتب التي كتبها محمد بن الحسن الشيباني، إما أن تكون ظاهر الرواية وإما أن تكون غير ظاهرة الرواية، وما ذكرنا هو أقسامها وأنواعها. ثم انتقل الفقه في المذهب الحنفي إلى مرحلة أخرى، وهي المرحلة التي ظهر فيها الفقه الحنفي بصورة متون، ظهر فيها الفقه الحنفي بصورة متون، متون فقهية تعرض الفقه الحنفي مجردا عن الأدلة والبراهين في الغالب. ومن أقدم هذه المتون المختصر لمؤلفه أبي جعفر الطحاوي، وأبو جعفر الطحاوي هو صاحب أيضا العقيدة الطحاوية، فيقال مختصر الطحاوي نسبة إلى هذا العالم أبو جعفر الذي كان في بداية طلبه للعلم كما مر معنا سابقا، كان يدرس عند خاله، عند خاله أبي إبراهيم المزني تلميذ الشافعي، فكان يقول له: يا ابن أختي لا تفلح أبدا، أي أنك لست أهلا للعلم، ولكن هذا الكلام هل دفعه إلى اليأس أم إلى التقدم؟ فالناس عندما يسمعوا كلاما ناشفا وكلاما فيه نوع تأنيس على جهتين، إما أن ينتكس وإما أن يتقدم وتزيد الهمم. فكان أبو جعفر من النفوس الطيبة التي تسمع الكلام وتحمله المحمل الحسن، فكان دافعا له إلى أن يتقدم، فكان منه رحمه الله إلى أن صارع وتقدم في العلم، ولكن على مذهب آخر وهو المذهب الحنفي، فترك الدراسة في المذهب الشافعي وتوجه إلى المذهب الحنفي، ثم جعل يتقدم ويتقدم حتى أصبح إماما في المذهب، وكان إذا عرضت عليه المسائل التي يعجز أهل العصر وأهل العلم في ذلك العصر من حلها وتعرض عليه، وبتوفيق الله يحلها ويجد لها جوابا. فكان يقول: رحم الله قاري أبا إبراهيم، لو رآني لكفر عن يمينه. فإذا إخوتي في الله، إذا سمعت كلاما لشيخك فيه نوع عقوبة لك على تقصيرك فإياك أن تنتكس. فكم من إنسان عرفنا أنه انتكس، أفعي كان إذا ناقش واحدا من الناس كأنه أسد يريد أن يفترسه، فكان قوي في الفقه، قوي في علم اللغة، قوي في الأصول، شبعان ريان مناظرات كثيرة، ودرس علم الحديث عند الإمام مالك، ودرس الفقه عند محمد الحسن الشيباني، فجمع بين الكثير من الآلات. فعندما جاء إلى بغداد وجد الناس قد انقسموا إلى قسمين، فقال أجمع أنهم في مجلس، فأقام مجلسه وناظر ودعا إلى فقهه، واستجاب الكثير من الناس إلى فقهه، ثم شاء الله أن يتحول إلى مصر وأن يستقر في مصر، وهناك ظهر تلاميذ أخر له سوف نأتي بذكرهم في وقت لاحق. ولكن الحنفية في المرحلة الثانية بعد ذهاب تلاميذ أبي حنيفة هبوا إلى كتابة مختصرات، فهم كتبوا مختصر الطحاوي، وكأنهم تنبهوا إلى هذا المختصر بناء على مختصر المزني عند الشافعية. فالمزني تلميذ الشافعي كتب المختصر. فالحنفية كما قلت لكم صار صراع بين الشافعية والحنفية، بل ساد الفقه الخلاف أن يحصر بين الحنفية والشافعية. فعندما رأوهم قد كتبوا مختصر فقه الشافعي قاموا وكتبوا مختصر الطحاوي. عندما رأوا قد كتبوا شرح صحيح البخاري فتح الباري لابن حجر الشافعي، قام بدر الدين العيني وكتب شرح صحيح البخاري عمدة القاري حنفي، وكذلك سنن أبي داود، فبذل المجهود شرح سنن أبي داود أيضا لفقيه حنفي. كتب كثيرة، شروحات الكتب الستة هناك الحنفية، فهم أرادوا أن يقيموا البراهين، حتى جاء التهاوني في القرن الأخير وكتب كتابه إعلاء السنن. التهاوني كتب كتابه سماه إعلاء السنن، وحشد فيه الأجلة الكثيرة والوفيرة على صحة مذهب الحنفية من الآيات والأحاديث والآثار. ولكن كما هي عادة الحنفية فهم كتبهم مليئة بالأحاديث الضعيفة، وهذا يذكرنا بإمام آخر من أئمة الشافعية وهو البيهقي، وسوف يأتي لنا كلام عنده. عندما قام أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين وكتب كتابه الموسع في الفقه الشافعي وحشد الأدلة الوفيرة على صحة مذهب الشافعي، ثم جمعه وقدمه إلى البيهقي المحدث الكبير، فالبيهقي جمع بين علم الحديث وبين الفقه، فغضب البيهقي على صنيع أخيه وعلى صنيع زميله وعلى صنيع شريكه في المذهب، فكتب له رسالة وأرسلها إليه مفادها أنه لا يحتج إلا بالأحاديث الصحيحة على نصرة الفقه وعلى نصرة المذهب، وطبعت طبعا قديما في الرسائل المنيرية، وذكر شيخنا مشهور أن هذه الطبعة فيها أخطاء كثيرة ولها أصلان خطيان. الشاهد إذن هناك أنصار السنة في كل مذهب، فإذن المعركة القائمة هي في أساسها منحصرة في الفقه بين الشافعية والحنفية. فكتب مختصر المزني فصار هو كتب مختصر الصحاوي، قام الشافعية بشرح مختصر المزني، قاموا هم بشرح مختصر الصحاوي. فمن أشهر هذه الشروح لمختصر الصحاوي شرح الجصاص المتوفى سنة 370 للهجرة، وهذا الكتاب محقق في رسائل دكتوراه بجامعة أم القرى، ولكنه لم يطبع كحال الكثير من الرسائل الجامعية الجادة التي تهم الأمة الإسلامية، ولكنها تبقى حديثة المكتبات. فأيضا هناك شرح الأسبيجابي، فالأسبيجابي من علماء الحنفية المتوفى في حدود 480 للهجرة، وهو مخطوط. إذن من أقدم المختصرات ومن أقدم المتون عند الحنفية هو مختصر الصحاوي. ثم جاء مختصر آخر وهو لعالم يدعى القدوري، والقدوري هو أبو الحسن أو أبو الحسين أحمد بن محمد الفقيه البغدادي. انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة في العراق، وهو متوفى سنة 428 للهجرة. طبعا مختصر القدوري امتاز بسهولة العبارة ويسرها، وهو مطبوع، وهناك شرح لهذا المختصر يسمى التسهيل، وهو مطبوع في الباكستان. التسهيل وهو مطبوع في الباكستان، وصاحبه بدر الدين محمود بن إسرائيل سماونة. فإذا مختصر صحاوي أول هذا المختصر، ثم مختصر القدوري، والقدوري كتب هذا المتن الفقهي الحنفي لسهولة وتيسير الفقه. ثم جاء بعد ذلك أبو الليث السمرقندي علاء الدين، وكتب كتابة تحفة الفقهاء، وتحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي المتوفى سنة 539 للهجرة، مطبوع في مصر عن دار التراث الظاهرة في 3 مجلدات وأصول خطية طبعة جيدة. وهذا العالم السمرقندي كان عنده فتاة ابنة له تسمى فاطمة، وخطبها الملوك بسبب ما عندها من جمال وما عندها من فقه، فجمعت بين الحسن والفقه والدين، فرفضهم أبوها جميعا، حتى جاء تلميذه الكاساني، وبعضهم يسميه الكاشاني. فجاء الكاساني وتتلمذ على يد شيخه وتعلم منه الفقه، ثم جاء إلى هذه التحفة وشرحها في كتابه بدائع الصنائع. فقال فكان هذا مهرها، مهر هذه الفتاة فاطمة أنه شرح كتابه تحفة الفقهاء. فقال الفقهاء في عصره شرح تحفته وزوجه ابنته، شرح تحفته وزوجه ابنته. فإذا من أشهر هذه الشروحات بدائع الصنائع الكساني، وهو من الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي أيضا، وهو مطبوع. ثم جاء المتن الفقهي الشهير جدا، وهو ما يسمى بالبداية، وكتبه برهان الدين المرغلالي، كتبه برهان الدين المرغلالي، وهدف هذا العالم برهان الدين المرغلالي إلى عرض الفقه بأن جمع بين مختصر القدوري وكتاب الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني، فهو لم يخرج عن كتاب محمد بن الحسن الجامع الصغير ومختصر القدوري، وذكر رموزا، وهذه الرموز ذكر معانيها في المقدمة. وهذا مدعاة لكل واحد منا إذا أراد أن يقرأ كتابا أن يحرص على أن يقرأ مقدمته، فمقدمة الكتاب هي مفتاح للكتاب. وبل بعض المقدمات فيها من الفوائد ما ليس في الكتاب، بل هناك مقدمات اشتهرت أكثر من الكتاب. وأشهر هذه المقدمات ماذا عمار؟ مقدمة ابن خلدون. فمقدمة ابن خلدون اشتهرت أكثر من كتابه. فإذا من أراد أن يعرف معاني هذه الرموز فلينظر في المقدمة. ومن الغريب أو وليس من الغريب على مثل هؤلاء العلماء أنه إذا في شرحه لهذا البداية إذا أراد أن يعبر عن نفسه يقول قال، ولا يقول قلت، فهذا من باب هضم النفس. قال يعني نكرة، قال لا نكرة، فهو يريد أن يبرهن ولنفسه أنه مهما كتب فهو نكرة. وهذا مدعاة لكل واحد منا كلما تقدم في العلم أن يزداد تواضعا وأن يزداد حظما لنفسه، وإلا كوينا بنار الحسد وبنار الحسد. فإياك أن تغضب أو أن تحسد أو أن تحسد غيرك إن رأيته يتنافس معك في العلم، فهذا مدعاة لك إلى أن تهلك. فإذا هنا ملاحظة ينبغي أن نتنبه إليها. فثم جاء هذا العالم وشرح البداية في كتابه الشهير الهداية. فالهداية هي لنفس المؤلف، شرح كتابه البداية. ثم تتابع العلماء على شرح الهداية، فالهداية شرح البداية، ثم جاء العلماء وشرحوا الهداية، ومن أشهرها العناية، شرح البداية، فتح باب العناية، شرح الهداية لمن؟ لبدر الدين العيني، وشرح العبد الفقير لابن همام، وشرح أكمل الدين البابرسي وجلال الدين الكرناني، أمم قامت وتتابعت على شرح هذه الهداية. ثم كانوا يقولون أن الهداية نسخت الكتب التي قبلها، الله أكبر، وكأنها قرآن. وهذا هي آخر التمدهج. سمع الأذان إن شاء الله. حضنا إخوة الله، فإن الفقه الحنفي قد مر بمراحل. المرحلة الأولى مرحلة الإيمان، المرحلة الثانية مرحلة التلاميذ، وأشهر هؤلاء التلاميذ الذين أشهروا المذهب هو محمد بن حسن الشيباني. ثم بعد ذلك جاءت المختصرات والمتون الفقهية الحنفية. ثم جاءت المرحلة الثالثة وهي فيما يتعلق بشرح المتون الفقهية. ثم بعد ذلك جاء شرح الشرح. فلاحظنا أن الفقه قد تراجع. شرح الشرح أو التعليقات على الشرح والنكت والأمالي على الشرح. ثم كان من أسباب انتشار المذهب الحنفي هو أن الدولة العثمانية، دولة الخلافة الإسلامية، قد تبنت المذهب الحنفي ليكون هو الفقه الذي يكون عند القضاء. فكان المذهب المتبنى من قبل الدولة هو المذهب الحنفي، واشتهر في الأوقات الأخيرة وظهرت، كان يسمى المفتي شيخ الإسلام عند الحنفية، فظهرت كما في زمان يقال مفتي، كان يقال عن المفتي شيخ الإسلام. ثم بعد ذلك جمع المذهب الحنفي فجعل بشكل قوانين وقواعد، جمع فجعل بشكل قوانين وقواعد في وسمي مجلة الأحكام العدلية. فمجلة الأحكام العدلية وهي مطبوعة هي التي كانت متبناه عند الدولة العثمانية، وعرض فيها الفقه بشكل قوانين، وعرض الفقه بشكل قوانين. فبالتالي إخوتي في الله، هذه هي المراحل. وينبغي لنا أن نفهم أيضا أمرا آخر، وهو أن المذاهب في كل زمان يشتهر كتاب فيكون هو العمدة عند أهله والعمدة عند أصحابه. كما لو سألنا قبل 30 سنة من كان الناس يهرعون إليه في علم الحديث وفي علم الحكم على الأحاديث الصحة والضعف قبل 30 سنة؟ من؟ شيخ الألباني رحمه الله، ورافع لواء هذا الباب. قبل الشيخ الألباني ب30 سنة أخرى أو 40 سنة كان الناس يهرولون نحو من؟ أحمد شاكر. قبل 40 سنة من أحمد شاكر كان الناس يهرولون إلى من؟ جمال الدين القاسم. وهكذا جمال الدين القاسمي وأحمد شاكر محمد ناصر الدين الألباني، هؤلاء أئمة في علم الحديث. فلا يقال أن حكم واحد يلغي حكم الآخر، وأن هذا معتمد وهذا ليس بمعتمد. ولكن ما ذكرناه بعض المتون، ولم نذكر كل المتون، بل ظهر الفقه الحنفي بمنظومات، وظهر شروح لهذه المنظومات. فبل أكاد أقول أن أكثر كتب الحنفية لم تطبع لغاية الآن، والكثير منها مخطوط وله أصول خطية موجودة، ولكن بسبب كثرتها ووفرتها فقل الاعتناء بالفقه الحنفي بعد زوال دولة الخلافة الدولة العثمانية، فضعف النتاج. كما في هذا الزمان أكثر مذهب تبعت كتبه هو المذهب الحنبلي، لأن الدولة السعودية تبنت المذهب الحنبلي، فساهم وزارة الأوقاف ووزارة الشؤون والرعاية المساجد وما شابه ذلك، عملت على طبع كتب الحنابلة. ولنا إن شاء الله كلمة متعلقة بالمذهب الحنبلي لاحقا. فبهذا إخوتي في الله نكون قد يعني أدركنا الوقت، ولم نستطع إلا أن نتكلم عن الفقه الحنفي، وكان بنيتي أن أتكلم عن المذهب المالكي، ولكن نسأل الله أن يبارك لنا فيما سمعنا، ولو صعدنا السلم خطوة خطوة بحيث مع كل خطوة نفهم ونستفيد فهذا فيه خير. ودرس اليوم هو فيه امتحان، يوم الأحد، يوم الأحد في نهاية الدرس بعد آخر 10 دقائق بعد الأذان عندنا امتحان. للذي يريد ما بده أهل الزالة يقعد، ما بدنا نعاقب، لأن بعض الإخوة قد راجعني وأكد لي استفادته من الامتحانات، فنحن نتابع الذي يريد أن يستفيد، والذي لا يريد أن لا يستفيد فلا سلطة لنا عليه. هذا السؤال فيما يتعلق بدرس اليوم نبدأ اليمين. أيوة خير. ذكرنا مرارا وتكرارا في الدرس أن أكثر هذه الكتب طبعت في الهند وباكستان ومصر، ولا نعرف من الطبعات الحديثة طبعة مخدومة، طبعات التي في الأسواق طبعات حديثة لحياة التراث دار الكتب العلمية وما شابه ذلك، فحقيقة لا نعرف طبعة مخدومة. وإن كان ظهر اثنان وهو علي معوض وعادل عبد الموجود، علي معوض وعادل عبد الموجود لازم تحفظوا أسمائهم لأنهم رمز على الطبعات التجارية، وين ما تشوف اسم علي معوض وعادل عبد الموجود خاف من طبعاتهم، وهما من مصر. ففي بداية أمرهم اشتغلوا مجموعة من الكتب جادة، وثم بعد ذلك تبنتهم دار الكتب العلمية لتدمير التراث، وأصبحوا ينشروا الكتب الكثيرة والوفيرة علي معوض عادل عبد الموجود علي معوض عادل عبد الموجود. فبالتالي هذا باب الفقه قلنا غير مخدوم، فبالتالي عليك الطبعات القديمة إن أمكنك أن تحصلها. فهو مطبوع مثلا مدارس قناة في 7 مجلدات طبعة في الهند أو عفوا في باكستان كراتشي أو في مصر أيضا، وبعض دور النشر التي صورتها القديم. أما عناية فلا يوجد خدمة للمذهب الحنفي، بالتالي بالزي علم الحديث تلاقيك احسن طبعا من سنة داود، احسن طبعا من السنة الكبرى، هذا في عناية صفة الحالة في العناية في الصعيد. نعم تفضل. فقه الأكبر. نعم هذا الكتاب ليس بثابت على أبي حنيفة، وهناك كتاب للأستاذ الخميس عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الخميس، وهو رسالة دكتوراه له أصول الدين عند أبي حنيفة ومطبوع عند دار الإسماعيلية الرياض. هذا الكتاب يعرض عقيدة أبي حنيفة ويبين أن الفقه الأكبر ليس بثابت عن أبي حنيفة. وشيخنا مشهور حسن حفظه الله في كتابه كتب حذر منها العلماء ذكر كتاب الفقه الأكبر وبين أنه من كلام أهل العلم عدم صحة نسبة هذا الكتاب لأبي حنيفة. نعم غيره تفضل. نعم العلم لا يقال عنه صم، لأنه أولا ينبغي لنا أن نفهم أن من يجلس في حلقة العلم فهو يحتسب الأجر والثواب عند الله عز وجل. الأمر الآخر أننا بين أمرين، فهناك بعض الإخوة الذين يجالسون من السنين، فإما أن نعطي بمستوى الذين قدموا حديثا فبالتالي لن يستفيد، وإما أن نعطيهم بمستواهم وزيادة فيعترض الحديث. لذا فنحن بفضل الله قمنا درسين، درس بين المغرب والعشاء لمن أراد أن يكون مكينا وقويا، ودرس على العشاء للناس والجديد. فبالتالي كما المدارس ما بصير واحد يقول إذا أبغى الصف السادس الأول ما يخش، لو واحد يسويها السنة يضحكوا عليه، جهاز يدخل صف سادس أول شيء لازم تدخل صف أول. لا إحنا غير، نخش صف سادس غلط. كما طالب يقول لك أنا مجتهد بدي أحضر سنة رابعة في الجامعة غلط، في عنده متطلب سادس وأصغر. فبالتالي هذا هو ما نحن بصدده، ولكن من يجلس عليه أن يحتسب الأجر والثواب. الأمر الآخر أن يكون محفزا له حتى يعرف أنه بعيد عن العلم، فينبغي له أن يتدارك ما فاته من إخوته وسماع بعض الأشرطة المسجلة، فبذلك إن شاء الله يصل، ومن صبر بإذن الله تعالى يصل. وأنا أذكر قبل نحو 8 سنوات أو 9 سنوات عندما بدأ شيخنا مشهور حسن بتعليم لشرح فقه مسلم، كنت يعني بفضل الله من المسارعين إلى هذا المسجد، فكان يتكلم عن علم الإسناد، وكان اهتمام عندي ضعيف أقول عن نفسي، ثم اداركت على نفسي مباشرة. وأذكر أني ذهبت إلى بيته وقلت له يا شيخ أريد أن أتعلم علم التخريج، فجزاه الله خيرا مكثت سنة في مكتبته مرحبا بي في مكتبته معلما إياي علم التخريج من غير أن يلقي علي شيئا، فقط توجيهات اقرأ الكتاب الثاني انسخ الواجهة هاي اكتب اللي هناك فقط إشارة، ما في اليوم يعطيني 5 دقائق فقط في اليوم. فبفضل الله صبر حتى أصبح الكلام عن الأسانيد أسهل من الكلام عن المتون في حقي، والله أعلم والله تعالى أعلم. فهذا مدعاة لكل واحد منا أن يجد وأن يجتهد، فمن صبر وصل بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.